شفيخ وشيخ بشير نتلين سوا في الانتخاب ولجنة عليا في الطبيب ديمقراطيتها عذاب أحمق شفيخ وشيخ بشير نتلين سوا في الانتخاب ولجنة عليا في الطبيب ديمقراطيتها عذاب الاتنين رجالة لكن هيموتوا على الدورة عايزين يحكموا مصر ويعالجوها بالمرة دكتور وفريق جواه روشيتا حقنا وقنبول مين اللي هيرضى ينام مسلول من بعد الثورة دكتور وفريق وارو شتح ونوى منبول مين اللي هيرضى